أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما وللسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس قبل الأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب معارج القبول. تبقي لنا فيه درسان، هذا الدرس والاثنين القادم إن شاء الله تعالى. ولا يزال الاختيار أو الاستخارة قائمة في أي الكتب ندرس بعده، ولكنه على وجه العموم إن شاء الله تعالى سيكون كتابا في التزكية، تزكية الأنفس، وسيكون عنوان درسنا قد أفلح من زكاه. ولعله أن يكون كتاب مختصر منهاج القاصدين، ولكن لم يتم الاستقرار عليه بعد، نظرا لأن معظم الكتب التي تكلمت عن الرقائق فيها دخن أو فيها شيء من البعد عن السنة، فبعضها فيها تصوف، بعضها فيها خروج عن الوارد في النصوص. فنسأل الله التوفيق والسداد في اختيار كتاب، وإن تم اختيار كتاب فيه شيء ولا يخلو كتاب من شيء، فسنبين ذلك إن شاء الله تعالى أثناء شرحه. ولكن يبقى إخواني أمر مهم، وهو تفعيل هذه الأقوال إلى أعمال. فإن الشأن، كل الشأن في العمل بما نسمع، في العمل بما نتعلم. وإلا فإن أقواما عرفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وعرفوا صحة الكتاب القرآن كما يعرفون أبناءهم، ولم يتبعوه ولم يعملوا به، وكانوا ممن نزلت عليهم اللعنة والسخط والغضب. هؤلاء القوم هم اليهود، هم المغضوب عليهم. فإن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل صار أشبه الناس باليهود. فليس معنى أننا أوشكنا على الانتهاء من كتاب معارج القبول يعني أننا قد فارقناه حتى نقول له وإنا لفراق فلمحزونون، ولكن لا يزال معنا العمل به، لا يزال معنا أن نطبق هذا الكلام، أن نصير هذا الخلق وهذه العقائد تمشي على الأرض، ليست مجرد دروس داخل المساجد وكلمات تقرأ في الكتب أو تسمع في الدروس. فنسأل الله عز وجل كما هيأنا وجعلنا أهلا للحضور في المساجد ولحضور هذه الدروس أن يجعلنا أهلا للعمل بها وللتأتي بنا بها، لنكون مثالا ونبراسا وقدوة حسنة يحصل لنا أجر من بعدنا. هذا الباب الأخير أو هذه الخاتمة التي يختم بها المصنف رحمه الله كتابه، في الحقيقة هي الدين، وهي الأصل أو أصل الأصول الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان، هذا هو المنهاج. قال خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. يا ريت تفهموا الكلام ده كويس جدا قبل ما نبدأ في شرحه. وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وجوب التمسك بالكتاب أي القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما الكتاب والسنة يعني فهو رد. إذا استطعنا أن نحقق هذا الأصل حققنا وحدة المسلمين، وحققنا ائتلاف القلوب، وحققنا قوة الأمة، حققنا كل شيء. هذا هو الدين، استمساك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف، أي شيء آخر غير ذلك فهو رد مردود. إذا اتفقنا على هذا الأصل وقد نتفق عليه قولا وعند التنفيذ نخالف، وعند التنفيذ نخالف، وهذا هو محل أو المحك الذي يظهر فيه الصادق من الكاذب. احنا لسه في البداية بنقول عايزين كتاب في الرقائق في التزكية، ولكن لا يخلو كتاب من دخل. طب لما يحصل اختلاف ما بيننا دي تزكية ودي مش في التزكية، دي ليها أصل دي ملهاش أصل، نرجع للكتاب والسنة. إذا كان الكلام ده موافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، مخالف فخلف ظهورنا وتحت أقدامنا. قولا واحد، من القائل به؟ أدام خالف، ما دام قد خالف الكتاب والسنة فلا ننظر. من المقال؟ يجيش واحد إزاي ده فلان قال وفلان قال، يا أخي بقول لك قال الله قال رسول الله، تقول لي فلان قال؟ فهذا الأصل هو أصل الأصول فعلا. لو استطعنا أن نحققه في أنفسنا، أي خلاف بين زوجين نقول لهم نرجع لكتاب السنة، نرجع لكتاب السنة، عند الاختلاف فنرجع لكتاب السنة. أي شيء هيخالف كتاب السنة يبقى مردود، طلع كلام الزوج طلع كلام الزوجة مردود، أدام خلاف الكتاب والسنة وافق على العين والرأس. خلاف بين رجل وأبنائه نرجع للكتاب والسنة، خلاف في ميراث نرجع للكتاب والسنة، خلاف بين زملاء في العمل نرجع للكتاب والسنة، خلاف بين الإخوة في المسجد نرجع إلى الكتاب والسنة. فعلا هذا الأصل حققناه لحصلت الألفة والوحدة بين المسلمين على مستوى الأسر وعلى مستوى الأحياء والمساجد والأمة جميعا. طائفتان من المؤمنين اقتتلا أو اقتتلوا، أمة مع أمة، دولة مع دولة، إيه العلاج؟ نرجع للكتاب والسنة ونشوف إيه الحل. دولة غارت على دولة، إيه الحل؟ نرجع للكتاب والسنة. أي رأي خلاف هذين الرأيين فهو رد، فهو رد مردود. لما نرجع للكتاب والسنة يبقى نرجع لمين؟ نرجع لأهل العلم، الناس اللي عرف الكتاب والسنة. مش هنيجي الواحد ما يفهمش كتاب السنة ونقول له ايه كتاب السنة، بيقولوا ايه معناها؟ الرجوع الى اهل العلم العارفين العالمين بالكتاب والسنة اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الانبياء. مش محتاجين لا لمجلس الامم ولا البيت الابيض ولا البيت الاسود ولا اجتماع مجالس مش عارف ايه، احنا اللي محتاجينه علماء ربانيون نرجع اليهم يضبطوا لنا الامور. اي قول اخر فهو رد، اي قول اخر فهو رد. هذا الاصل يا اخواني ما اكثر ان يتكلم الناس فيه وما ابعد الناس عنه، ما اكثر ان يتكلم الناس فيه وما ابعد الناس عنه، فصار حجة لنا، حجة علينا، صار حجة علينا، اذ اننا نعرفه ونقرأه ونحفظه، وعند العمل تظهر الاهواء والمرادات الشخصية والاعراف والعادات والتقاليد وسلو البلد والناس عايزة كده، واحنا يعني الناس كلها غلط وانت اللي صح. تظهر بقى كلمات ما انزل الله بها من سلطان. تريد قوة ما بعدها قوة، استمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، فهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، تكن اقوى الناس ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. احنا بنمر بفتن يا اخواني داخل العائلة وداخل الأسرة، تجد نفسك وحدك القائل بالحق والعيلة كلها مخلفات. لو كنت من المستمسكين بكتاب السنة اثبت اثبت واعلم ان الحق سيدورون كما يدورون ويعود الامر الى الحق. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هو ده الجمع. فالنصرة الحقيقية ان احنا فعلا نستمسك بكتاب السنة. نموت ونحن مستمسكون بالكتاب والسنة. نلقى الله ونحن مستمسكون بالكتاب والسنة. بعد ذلك لا يضرك شيء مما فاتك من أقوال الناس وأقوال البشر ومزاعمهم وأفكارهم وأطروحاتهم. كل ده مش هيضرك في شيء. ولكن فعلا في كل أمر بحق استمسك بالكتاب والسنة. وما خالفهما فهو رد مردود ملوش مكان عندنا. ما بنشغلش انفسنا بيه. هتتكلم بكتاب السنة على عيني وعلى رأسي. بخلاف ذلك انا مش فاضي. انا مش فاضي. فلنا في الكتاب والسنة كفاية. عندك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عندك سنة عن الذي لا ينطق عن الهوى. ايه اللي يجعلني اذهب الى غيري من الاقوال. انا ممكن اتكلم ويبقى كل كلامي صح. كل كلامي موثق من السماء. ايه اللي خلينا ألجأ الى قول فلان او فلان المخالف لذلك. فمن كان بيانا لذلك وتوضيحا له واظهارا على العين والراس يبقى خادم الكتاب والسنة. وسوى ذلك عندي فهو مردود لا انشغل به اذ انه علم لا ينفع وجهل لا يضر بل قد يضر وقد يعطل عما ينفع. مقدمة طويلة انا عارف لكن مهمة جدا. فكر فيها او اسف اجعلها مرجعية لك في كل امر. مش تفكير لا ده دي مرجعية في كل امر. كل وقفة قف ده القرآن بيقول في ايه السنة بتقول في ايه. حتى لو كان شفع نعل لو هتشتري حذاء قول القرآن والسنة بيقولوا فيهم ايه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايه. شوف لو شفع نعم فما بالك بما هو اعلى من ذلك. وجوب التمسك بالكتاب والسنة. وجوب يعني الترك آثم التارك آثم. وجوب التمسك بالكتاب والسنة. فكل من ترك الكتاب والسنة ولم يرجع اليهما فقد آثم ايا كان بقى اللي خرج عنه. اسمه لا يخرج الى كفر يخرج الى عصيان يخرج الى زندقة خرج بقى ايه بس المؤمن خرج. والرجوع عند الاختلاف اليهما هما الحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما خالفهما فهو رد. اولا اعلموا ان الاعمال لا تقبل الا بشرطين الاخلاص ومتابعة السنة. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الاخلاص لله العمل ده لله لم اشرك به مع الله احدا. فمن اشرك فيه سوى الله فهو لمن اشرك والله عنه غني. اذا هو الشرط ان عملك يكون لله. عملت لله والحد تالي فالله غني عنه وهو للآخر والله لا يريد منه شيء. هو أغنى الشركاء عن الشرك. والكلام ده اتكلمنا عنه في الإخلاص وعيد الكلام عنه تالي في تزكية الناس. ده أصل. الأصل الثاني أن يتابع وأن يوافق هذا العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده اللي بنتكلم عنه الآن. قال المصنف الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف اكثر من 30-40 آية في وجوب طاعة الرسول. نقرأ شيئا منها وإلا فهي اكثر من ذلك بكثير. قال الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. انا عايزك على طول تستخلص الفائدة من طاعة الرسول والعقوبة من ترك طاعة الرسول. ايه الفائدة هنا؟ الرحمة. عايز ربنا يرحمك اطع الرسول. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ايه العقوبة؟ وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه الأولى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتحقق الإيمان للعبد حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، ثم بعد ذلك لا يجد في نفسه حرجا، باش متضايق من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرسول وبس، الرسول وفقط، ويسلموا لهذا الحكم تسليما. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. انت عايز مرافقة النبي، عايز مرافقة الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم، خلاص اعمل بعملهم وتأسى بهم لو عايز تكون معهم. فالمرء يحشر مع من تشكل به وتأسى به. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن تحكم وأن ترجع إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله في كل ما تتنازع فيه، ذلك خير وأحسن تأويل. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واحذروا يعني احذروا من ايه؟ من مخالفة الرسول، كما قال تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا فصلنا فيه في دورة سورة النور بما فيه الغنية والكفاية. يا أخوان احذر، ستقع في فتنة، في نفاق، في كفر بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم، نعم، فكلام الرسول فيه حياة، حياتنا الحقيقية، حياة قلوبنا وحياتنا الدائمة في البرزخ ويوم القيامة في الجنة إنما تكون بالعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله بعدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني لو خالفت الرسول ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين قلبك وبعد كده تسمع الكلام وما تفقه منه شيء ولا تعمل منه شيء، فتكون العقوبة أنك وقعت في فتنة عظيمة أن قلبك ما يتأثر بالوعظ مهما تسمع من الدروس ومهما تسمع من الأشرطة وتسمع الاسطوانات وتشوف على الكمبيوتر. الله سبحانه وتعالى يقول بينك وبين قلبك لا تملك لقلبك هداية. احذر من مخالفة الرسول. الرسول حبيب الله الذي اصطفاه وجعله أسوة للعالمين، فتيجي وتقول مخالف الرسول فهي العقوبة التي ما بعدها عقوبة، فتنة فتنة. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إيه علاقة أطيعوا الله ورسوله بالنهي ولا تنازعوا؟ طبعا لأنك لو رجعت إلى قال الله وقال رسول الله مش هيحصل ليه؟ مش هيحصل هذا التنازع، مش هيحصل هذا التنازع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الرسول قال كده، ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الموضوع بالنسبة لي انتهى، سمعنا وأطعنا، ماليش أي رد فعل تاني. يعني في حديث يا عم الشيخ بيقول كذا كذا، يا عم الشيخ الحديث ده صحيح؟ أيوه، انتهى الموضوع بالنسبة لي، سمعنا وأطعنا. قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قلنا دعاء لها أكثر من معنى، دعاء بمعنى نداء، دعاء بمعنى الدعاء، دعاء بمعنى دعوة. هو عكون دعوة الرسول وأمر الرسول زي أمر غيره، هو عكون أمر الرسول زي أمر الشيخ بتاعك، هو عكون أمر الرسول زي أمر أبوك ولا أمر أمك. ها؟ لا، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعوة الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ها؟ لا طبعا، كلام الرسول مقدم على كل كلام. هذا من معاني هذه الآية الثلاثة التي ذكرناها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدت لنفسك عذرا، أنت لمن أعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فعلى العين والرأس، وإلا فتلزم ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أوعى بعد ما تسمع قال رسول الله تقعد تفكر، تقول بس هفكر، أقول لك قال رسول الله، تقول بس هفكر، هراجع نفسي، تفكر إيه وترجع فيه، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. خلي بالكم، مخالفة السنة تبطل الأعمال. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، تحذير شديد متكرر في القرآن من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. انت سمعت قال رسول الله ما بتعملش ليه؟ ليه توليت؟ ليه اعرضت؟ لا تكن كالذي قال سمعنا وهو كذاب، ما سمع، انما سمعت اذنه كما تسمع الدواب، ولم يسمع قلبه، ولم يصغ قلبه الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: وما اتاكم الرسول فخذوه، فخذوه امر، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. سبحان الله، أغلب الآيات التي تأمر بطاعة الرسول إما تبين الخير الذي فيه وإما تحذر هذا التحذير الشديد. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وفي الآية الأخرى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول حمل هذا البلاغ، أمر بالبلاغ وقد بلغ. المشكلة أنك تحمل أنت بقى هذه الأمانة. هل حملت أنت، هل حملت أنت هذه الأمانة؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، إيه هو؟ قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. إذن أمر من الله بالتقوى، بالتقوى وتذكرة بالإيمان ببيان قد نزل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذكر. قال الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آيات كثيرة في الأمر بطاعة الرسول، فما بقي إلا العمل، فما بقي إلا العمل. اسمعوا إلى هذا الحديث، والحديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل يدخل الجنة؟ قال: نعم، إلا من أبى، اللي مش عايز، اللي رافض، اللي أبى اللي يدخل الجنة هو اللي مش هيدخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ في حد يرفض يدخل الجنة؟ يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الموضوع سهل خالص، عايز تخش الجنة؟ خلاص، الجنة لا ندخلها إلا خلف من؟ خلف النبي. خلفه دي مش مش مش غنم ماشي ورا الراعي، لا، ده خلفه يعني خلق وسلوك وآداب وأمور معينة، وأنت زي ما بقول بتعمل صلى الله عليه وسلم. يا ترى أنت بتسمع قال رسول الله بتنفذ؟ خلاص، يبقى انت داخل الجنة. اول ما تلاقي نفسك بتسمع قال رسول الله وخالف، يبقى انت اتبعت سلوكا وطريقا يبعدك عن الجنة. انت ابيت ان تدخل الجنة. النبي يقول لك قرارك في ايدك، قرارك في ايدك. الاصل ان كلكم داخلين الجنة، ادامكم من امة محمد، امة محمد كلها ستدخل الجنة. لكن في ناس تأذى، في ناس رافضت انها تدخل الجنة. قال مين يا رسول الله؟ يا رسول الله من يأذك؟ مين يرفض يدخل الجنة؟ كله عايز يدخل الجنة. قال من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أب. موضوع بسيط. فلو لقيت في اي امر انك مخالف لقال رسول الله يبقى انت ابيت ان تدخل الجنة. فهذا معناه انك لن تدخل الجنة الا اذا اطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشقي الشقي من أذى بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحذير، تحذير شديد من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل. يا ريت لو تكرمت القائم على المسجد بس يجيب لنا اللوحة عشان هنرسم راسنا على الشيء. إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني إيه الكلام ده؟ انتبهوا للمثل ده. صبور خشب هيفتحها كده ويحط عليها الصبور. خليكم معايا. قال رسول الله مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما، رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. واحد جيب يقول يا أخوانا أنا شفت الجيش وجاي لمدينة الزقازيق وهيهاجم، وإني أنا النذير العريان. عارفين النذير العريان يعني إيه؟ لما بيأتي النذير من بعيد بيبدأ يعمل إشارة، يجيب راية ما بيلاقيش حاجة يعمل بيها، والموضوع خطير جدا، فبيروح قالع هدومه ومشاور بيها. فالنذير العريان يعني اللي جاي بخبر. طبعا لو ما كانش الخبر مهم جدا الناس هتهلك، الناس هتموت، ما كانش قالع هدومه. فاهمين ازاي؟ فسموه النذير العريان. فبيقولهم انا النذير العريان. دليل انه عريان او سبب انه عريان حاجتين: خطورة الامر اللي عايز ينبئ به فاراد ان ينبئنا بشيء عظيم جدا وخطير جدا، فمش مستحمل، مش صابر لغاية لما يجي وعايز يشير لهم، دي رقم واحد. الامر الثاني ان الخطر قريب جدا، يبقى خطر شديد وايه وقريب. ما هو لو يستحمل ان انا على موصل هقول لهم لا ده الخطر قريب جدا وهيقع بهم وهيهلكهم، فلازم يقلع هدومه لان دي اسرع حاجة يعملها، دي الراية الوحيدة. فقلع ثيابه فصار عريانا ويشير للناس، معناه ان في خطر شديد وقريب واوشك. فالنجاء، النجاء يعني النجاء، يعني كل واحد ينجو بسرعة الحق استعده. فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا. في ناس سمعت كلامه في جيش وفي كذا، فبدأ هذه الطائفة ادلجت، الدلجة اللي هي ايه؟ اولين. فبدأ كله يسير خلاص، هو هيصبحوهم، هيصبحهم هذا الجيش. فهم في الليل بدأوا يسيروا فضبطوا انفسهم وخدوا مواقعهم فايه؟ فنجوا. وكذبت طائفة اخرى، يا عم دماغك جيش ايه وبتاع ايه وده انه مكانه، فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم. الرسول بيقول انا زي الرجل ده. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. الرسول بيقول لنا أنا نذير صلى الله عليه وسلم، أنا نذير، والساعة هي قريبة، بسرعة الحاوية ما نستعد. في ناس استعدت وأخذت الأهبة وصارت وخدت اماكنها في العباده والطاعه وامتثال امر هذا النذير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنجوا. وناس تانية بقوا في الدنيا وخلدوا الى الارض، وخلدوا الى الارض منهم راضيين باكل وشرب وثياب وشهاده ومنصب، ونسيوا هذا النذير. فصبحهم الجيش، جاءت الساعه، جاءت المصيبه الكبيره على ما هم عليه، فاجتاحتهم فاهلكتهم. وليس هناك ما يهلك حينئذ الا النار، فالنار النار. النبي يقول انا النذير ده، مثلي ومثلكم كده. فاللي سمع كلامي يعني اللي اتبع سنتي نجا، واللي خالف سنتي هو الذي سيهلكه هذا الهالك الآتي. ولا بد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق كصدق هذا النذير؟ يعني انت بتبدأ كلام الرسول كهذا النذير الذي جاء ينذر الجيش، ولا في ريب عندك من كلام النبي، ولا لسه عندك شك ان كلامه صح او غلط، ولا لسه كلامك عنده يا مردود يا مقبول؟ الكلام ده بيظهر الناس مين اللي هينجو ومين اللي هيهلك. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه الشريعة أخواني شريعة رحمة والله، شريعة رحمة. إذا نهيتكم، أصل النهي معناها يا أخواني معناها لا تعمل، مش كده؟ الحاجة اللي بتحتاج جهد العمل ولا عدم العمل؟ العمل. فلما تتحرك لشيء هو قالك ما تعملوش، يبقى أنت بذلت جهدا لتخالف، بذلت جهدا لتخالف، فأنت معاقب معاقب. فاهمني؟ لكن النهي معناه ما تعملش، معناه زي ما محلك ما تتحركش هنا خلاص. يعني المشوار ده مشوار حرام، مشوار حرام لا يجوز ان يعمل. ده مشوار رايح اخد قرض ربوي، المشوار ده رايح اخد رشوة، المشوار ده رايح اكلم امرأة لا تحل لي، المشوار ده مشوار حرام. امتناعك عنه معناها سكون صفر، لكن انك تمشي به يبقى بذلت جهد وطاقة، يبقى في عمل اهو. ولهذا قال: ما نهيتكم عنه خليك مكانك وما تعملش حاجة. دي مسألة مش صعبة. فأي نهي في الحقيقة يا اخواني انت معاقب لو وقعت فيه، لان النهي معناها عدم العمل. ولو اكرهت عليه، لو واحد يقول لك كده بسيف اعمل، انت مش مؤاخذ لو عمل. شفت رحمة الاسلام؟ فما نهيتكم عنه، اذا نهيتكم عن شيء فايه؟ تجتنبوه، ملكوش عذر. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، لان امرتكم بامر معناه ايه؟ هتعملوا، والعمل ده يتفاوت الناس في القدره على فعل هذا العمل، فافعل المستطاع، مش تقول انا مش قادر فسبت العمل كله، لا. وده اصل عندنا، وده مورد عظيم من موارد التنميه البشريه، ان الانسان ما يقفش عاجزا ابدا. عندنا اضعف واحد، اضعف واحد في نظر الناس ليه عمل، لان الرسول قال له ايه؟ فاتوا منه ما استطعتم، اللي تقدر عليه تعمله، ما تقدرش غير على 1% اعمل 1% وهتاخد اجر 100%. عمركم سمعتوا عن محفزات اعظم من كده؟ ولا مرغبات اعظم من كده؟ ولا ايجابية اكثر من كده؟ هي دي إيجابية. ما عندناش حد سلبي، ما عندناش حد سلبي بمفهوم التنمويين، ما فيش حد عندنا سلبي في المسلمين، لان الرسول قال: واذا امرتكم بامر فاتوا منه. خلص الموضوع. ان استطعت ان تصلي قائما قم، ما استطعتش صلي وانت لكن ما تمشي الصلاه، ما استطعتش صلي وانت نائم راقد مضطجع. ما فيش حاجه اسمها ترك العمل، ما فيش حاجه اسمها ايه؟ ترك للعمل. قم الليل الا قليلا، مش قادر نص، مش قادر طب تلت، مش قادر طب ساعة، مش قادر طب نص ساعة، مش قادر طب ربع ساعة، مش قادر قم ولو حل بشاء. في الاثر لحسن الشيخ الالباني: قم ولو حل بشاء. حل بشاء يعني ايه؟ 5 دقايق. من صلى ب10 ركعات لم يكتب من الغافلين، عشان 10 ايات، من صلى ب10 ايات لم يكتب من الغافلين. عشان 10 ايات يعني ايه؟ سورة العاديات 11 آية، سورة القارعة 11 آية، سورة الجمعة 11 آية، سورة المنافقون 11 آية. قوم صلي بسورة العاديات وسورة القارعة، يبقى صليت ب20 آية. ما عندناش حاجة اسمها تلبية. عمل عمل، هتقيم هتقيم، مش قادر. قال: من تعار من الليل فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اغفر لي، قال: الا غفر له. مش قادر. شوف، مش قادر يقوم يصلي بالعاديات. لو خلى الانسان وصل من الكسل لهذه الدرجه، قد أول ما تقول فتح عينيك كده وانت في فراشك قول الدعاء ده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سهل ولا صعب؟ قولوا معايا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قلت بعدها: اللهم اغفر لي وكمل نومك، غفر لك. فإن قام، شوف النبي بيتدرج معانا، هي دي التنمية يا أخوان، بيرتقي بيه، بيرتقي بذاته، لكن ما تقولش أصلا ما بعرفش أقيم. ليه؟ المسكين حاطط في ذهنه قيام النبي 11 ركعة وبيصلي بالبقرة وآل عمران والنساء فقفل على الموضوع ده. دي مش سكتي. ده القيام ده ليه ناس يا عم؟ ده الإخوة الممتحنين والمساجد، أنا مش سكتي دي. احنا بس ربنا يستر عليه وما نعملش الذنوب. لا، تعالى وابدا العمل. انت رجل كهؤلاء الرجال، بل قد تكون اقوى منهم، امن منهم وخيرا منهم عند الله. ليه حكمت على نفسك بالبلاده؟ ليه حكمت على نفسك بالخبث؟ ليه؟ لا يقول احدكم خبثت نفسي. ما يقول كده حد، يقول كده ابدا. لا لا، انت نفس طاهره وذكيه ومحترمه. تعال قيام الليل اللي مش قادر عليه ابدا بس بالدعاء ده. ابدا بالدعاء ده. وكان سلفنا الصالح بيعلم ولاده كده. طب الولد مش قادر يحفظ الدعاء، قال له لما تقوم قل الله يراني الله يسمعني. قال له يا كل ما تقوم من الليل قل الله يراني الله يسمعني. الولد كان لسه عنده 4 5 سنين. قال له كل ما تقوم من كل ما تقلق قل الله يراني الله يسمعني. بس هو ده الذكر اللي علموه. فده بيقول الله يراني الله يسمعني. يوم الله يراني الله يسمعني. قال الى ان بلغ مش عارف 12 سنة او 11 سنة، قال له: أرأيت من يسمعه الله ويراه؟ أيحصاه؟ كلمة مؤثرة جدا يا اخوان، بيعلم الطفل بقى. الطفل بقى له 6 سنين عمال يقول الله يراني الله يسمعه. دول طب ربنا شايفه ولا ربنا سمعه ينفع الخير له؟ فخرج منه الرجل الصالح، مش فاكر مين من الأئمة اللي كان أبوه رباه على كده، أو عمه، كان أبوه مات وعمه رباه، مش فاكر اسمه. الشاهد يا اخوان إن النبي بيعلمنا كده، ان تقوم الليل من تعار من الاشعار، يعني قام كده وصحصح ولسه بيكشف وهيتكلم، قال له اول ما تتكلم قول الكلمه دي يغفر لك. ارتقى به، قال: فان قام فتوضا فصلى تقبل الله منه. وربنا بيقول انما يتقبل الله من المتقين. يا ايوه طبعا، ده بيتقي الله، ده خايف من ربنا، ده اول ما فتح عينه بيذكر ربنا. يبقى ربنا على باله، يبقى الموضوع شغله، ربنا يكرمه ويغفر له ويتقبل منه. شفت انك ممكن توصل درجات عالية، بس اخطو خطوة. هذا هو يا اخواني ما ينبغي: واذا امرتكم بامر فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما لكش عذر، خلاص نهيت عن هذا الامر، ده حرام، انتهى الموضوع، هتقبل لا تقبل عليه، لكن اعمل. فنظر الى استطاعتك. تبرع لاخواننا في غزة. يا عم تبرع ايه ده؟ عايز الاستاذ فلان والحاج فلان والحضر التجار واحد من المتائم ما شاء الله دول بيتبرع. لا لا لا لا، ائت منهم ما استطعت، مد ايدك في جيبك، في المستطاع نزلك ربع جنيه طلعه طلعه. ليه؟ هيصير سلوكا لك، هيصير خلقا لك، هتبقى انت من اللي تعلمه انه ما يوقفش سلبي. بس اه ان شاء الله، يلا نشارك ان شاء الله. اللي يسمعه كده يقول ما شاء الله، يروح يجيب 1,000,000 جنيه. الهمة دي يا اخواني والنية دي ربنا بيضاعف فيها الاجور، كما في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. ايوه، درهم من رجل فعلا في قلبه ايمان وهو تحسه كله درهمين، فتصدق بدرهم، يبقى ده تصدق بنصف ما المستطاع. ده اصل من الاصول لا يفوتنكم، هذا اصل من الاصول لا يفوتنكم، لا يغيب عنكم ابدا، ما تقفش سنة. كل الحاجات اللي عبر بها الرسول انت هتعملها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا وصلى منتعيا. السلبي يقول لك: يا عم هنلبس الجزم ونخش الجامع، انت عايز الناس تضربنا وتقطع على بيتنا؟ ليه انت حكمت على نفسك بالسلبية كده؟ ممكن تعمل الكلام ده في بيتك؟ اعمله في بيتك. ممكن تعمل الكلام ده وانت شاري جزمة جديدة؟ ها؟ ده هم اللي هيوثقوا الجزمة، ده يمكن الجزمة تبقى انضف من الحصير والمكتر وما فيش شيء. ليه حكمت على نفسك بالسلبية؟ لا انا هعمل موضوع ده، انا هلقى الرسول واقول له يا رسول الله لو طبقت سنتك وصليت بالنعل. وجوب التمسك بالكتاب والسنة بقدر ايه؟ بقدر الاستطاعة، قد ما تقدر. في واحد يحكم على نفسه انه ما بيعملش السنن كلها، ليه يا عم؟ يقول لك اصل انا عشان التحي ده دي مشكلة، ده فيه وفي. طيب انا هو ما فيش سنن في الدنيا كلها غير اللحية؟ اذا كنت انت متعذر عن اطلاق اللحية لكن سائر السنن انت مش متعذر عنه، هو ايه اللي يحول بينك وبين سواك في جيبك؟ ايه اللي يحول بينك وبين قوم متبع فيه للسنة؟ فالسنة دي اذا كنت حقا حيل بينك وبينها، طب سائر السنن سايبها ليه؟ هو حكم على نفسه لما ساب السنة دي انه هيجيب سائر السنن، جهل. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هو قادر يطلقها شوية وياخدها شوية لانه بيضغطوا عليه في عمل، بيضغطوا عليه كده، طيب خلاص يعملها شوية ويشيلها شوية لغاية لما يستطيع ان ايه؟ ان يفعل هذا العمل كامل ولا يعيب عليه احد، بالعكس نشجعه على ذلك في كل الامور. كلام ده بديكم امثلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم. رسول عمل حاجة رخصة، عارفين رخصة يعني ايه؟ يعني خد بالأخف، أخذ بالأخف. وتنزه عنه قوم، ناس ما خدتش بالرخصة وقالت لا ناخد بالرخصة، ليه؟ ما هناخد بالعزيمة ونعمل العمل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. كلام جميل جدا يا أخواني، احنا بنتبع الرسول في المنشط والمكره. طيب أسألكم سؤال، الأخذ بالرخصة أولى ولا الأخذ بالعزيمة؟ العزيمة طبعا، العزيمة طبعا، العزيمة مقدمة، أمر عازم عليه. طب جه الرسول صلى الله عليه وسلم واختار في الموطن ده انه يعمل بالرخصة ما ياخدش بالعزيمة، يبقى الاولى هو ايه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ياريت نتربى على كده، لان هيجي يوم نسأل الله ان لا يدركنا ذلك اليوم، وهيجي الدجال ومعاه جنة ونار. الجنة اللي هتبقى شايفها جنة بعينيك، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انها نار، والنار اللي انت شايفها نار بعينيك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انها جنة. فلو ما تعلمتش من دلوقتي انك تتبع الرسول هتسقط في الامتحان ده، وهتقول لا ما اقصد انها جنة. حتى لو قلت قال الرسول هيطلع بيقول لك انا مين يا ابني؟ انت مش شايف؟ ويطلع عمك ويطلع خالك وهيطلع المجتمع كله يقول عليك مجنون. لكن في الحقيقة انت اسمك متمسك بالسنة، كله هيسقط في الامتحان ده الا اللي اتعلم من بدري ان هو يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان قال الرسول عنده مقدمة على الذي يراه بايه؟ على الذي يراه بعينه. فهذا الذي تنزه عن الشيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه يزعم انه اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يا اخواني، احنا بنعمل العمل ليه؟ مش عشان نرضي ربنا؟ احنا اي عمل بنعمله ليه؟ اليس لكي نرضي الله؟ مين اعلم واعرف بما يرضي الله، انت ولا الرسول؟ خلص الموضوع. اذا كنت صادق انك عايز ترضي ربنا، مفيش حد في الدنيا كلها يعرف ايه اللي يرضي ربنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله، هو الذي اوحى اليه الله، هو اللي نزل عليه جبريل يقول له ربنا يقول لك كذا وكذا، هو اللي نزل عليه جبريل يعلمه ايه بيان الكلام اللي قاله ربنا. ففي حد يبقى اعرف واعلم من رسول الله بما يرضي الله؟ ولهذا قال لهم بالسلطان فوالله اني اعلمهم بالله، مش هم عايزين يرضي ربنا، انا اعلمهم بالله واشدهم له خشيه، مش اعلم ما يريده الله وما يرضيه وما بعملش، لا وانا اكثر واحد فيهم اخاف ربنا واخشى الله عز وجل. وبالتالي الاختيار اللي انا اخترته هو اعلى الاختيارات وهو الصواب الذي على العلم والخشيه. الله استقبالكم. إذن يا أخواني اتباع النبي يعني ما علم أنه يرضي الله وما فيه خشية لله. يبقى أنت رسول صلى الله عليه وسلم وفر عليك التفكير ووفر عليك الجهد، ما بقي عليك ما كان تعمل إيه؟ تتأسى من النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يرضي ربنا. طيب هنا مثلا نقرأ الأول، المثال الأول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأسود الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سأرسل ما قاله رسول الله، ما علمي أنكم ما شاء الله أذكياء وتخيلتم اللي قال الرسول، بس عشان نتأثى بالرسول، عشان نتأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم، دي تنمية بشرية، الوسائل التعليمية. الرسول كان قادر لهم كده في خط مستقيم وخطوط حول، الخط المستقيم ده صحابتي هو الصراط المستقيم، والخطوط اللي حوله دي سبل، لكن استخدم وسيلة تعليمية. ليه؟ المنظر ده مش هيغيب من أذان الصحابة، وإذا كان الصحابة عندهم فقه باللغة اللي بعدهم هيحتاجوا هذه الوسائل، فإحنا نفعل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما، ورسم خطين عن يمين وخطين عن شماله. الناس لابد أن تمشي في سكة من هذه السكك، لابد أن تمشي في سكة من هذه السكك، في واحد ماشي على الخط اللي ماشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول أن هذا صراطي مستقيما، خلاص؟ وفي واحد ماشي في سبيل ثاني، ده علماني، ده شيوعي، ده رأي المفكر الفلاني، ده رأي الأستاذ فلان، دي أفكار الأستاذ فلان، خطوط تانية غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ما رسم هذا الرسم، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، أمة محمد مش على قلب رجل واحد، خلاص، لانهم تفرقوا عن ايه؟ عن السبيل الحقيقي. من السهل جدا يجي عدو ياخذ المجموعه دي، ويجي عدو ياخذ المجموعه دي، ويجي عدو ياخذ المجموعه دي، لانهم صاروا شراذم. ده بتكلم في الدنيا، فضلا عن ان الطريق الموصله الى الجنه الوحيده اللي اخرها الجنه هي الطريق دي، هي دي اللي اخرها الجنه، هي دي. لن ندخل الجنة إلا خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي مشي وراه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وراه. ولهذا يوم القيامة كل أمة هتتبع كبيرها. مين كبيرك؟ كبيرك بقى المفكر الفلاني، الأستاذ الفلاني، خليك وراه، شوفوا بقى يقودك لفين. لكن كبيرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خليك ماشي وراه. وجوب التمسك بالكتاب والسنة. انا متأكد ان كلكم كان الصورة دي بذهنكم، لكن بعد ما ترتب الاكيد تولد في القلب معنى تاني، وإلا ما كانش ليه لازم الرسول يرسم الكلام ده. فخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المثال الثاني: ضرب الله مثلا، حديث النواس بن سمعان، واحد من الاخوه الفاضل هيقراه وانا هرسمه على السبوره. مين هيقرا؟ لحظه بس على السبوره. المثال اللي جاي ده مهم جدا يا اخوان، اتفضلوا على صوتك. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جبلي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه. ضرب الله مثلا صراطا ايه؟ مستقيم. هذه طريق مستقيم يا اخوان، اهو طريق ماشي مستقيم. قال وعلى جنبتي الصراط، ما هو ده صراط اهو، هو ده دي السكة الصراط المستقيم. على جنبتي الصراط ابواب مفتحة، ركز المثال ده مهم جدا، ولو كان قصدك في كل وقت باذن الله ستكون اعبد الناس وافضل الناس. بيقول على جنبتي الصراط، الطريق ده يمين وشمال، على جنبه وشماله، على يمين وشماله، ابواب مفتحة، في باب هنا مفتوح وفي باب هنا مفتوح وفي باب هنا مفتوح وفي باب هنا مفتوح، يمين وشمال ابواب ايه؟ ابواب مفتحة. بعدين اقرأ. وعلى الابواب السدور المرصاد، وعلى باب الصراط وعلى الابواب، وعلى الابواب على كل باب من دي في الصار ستور مرصاد، يبقى الباب مفتوح بس المغطي بس ايه؟ ستار. تفضل، فيش ميكروفون تاني. وعلى ذلك الصراط لا ان يكون يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا. هذا وعلى باب الصراط، هذا الصراط اوله، هنا في باب فيه داعي فيه منادي في ميكروفون، هنا بيقول يا ايها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا ايه؟ ولا تتفرق. يبقى الناس كلها واقفه هنا، انت واحد خلي بالك من الناس دي، وامك وابوك واخوك وعمك وخالك واصحابك والناس كلها واقفه بره هنا، وفي طريق مستقيم اهو، والطريق ده على يمين وشمال وابواب، خلي بالك. وفي منادي هنا بينادي بيقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط، تعالوا ادخلوا هنا ولا تتفرقوا. تفضل. وذا يجب من جوف الصراط، فاذا اراد يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتح. وهنا في داعي ثاني، في ميكروفون ثاني اهو، في جوف الصراط هو الناس اللي دخلت، في ناس سمعت المنادي اللي هنا وبناء عليها دخلوا ايه؟ دخلوا الصراط، لا اله الا الله محمد رسول الله، دخلوا في الاسلام الحمد لله، دخلوا الصراط المستقيم. بيسمعوا منادي ثاني بينادي عليهم يقول لهم ايه؟ قول قل وانك لا تفتحهم كانك خلاص. دخل الناس لقوا باب على اليمين وعلى الشمال وكل باب عليه ستار، عايز يعمل ايه؟ عايز يكشف الستار، يلاقي منادي يقول له ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلج. اذا فتحت الباب ده هتدخل من الباب، يعني خرجت منين؟ خرجت من الصراط. تاني يا اخواني انا هقول المثال ده تاني، ده مثال بيقول سيدنا النبي اعترف بحديث النواسب اللي سمعها. صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط ابواب مفتحه وعليها ستور مرخاة، وعليها ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داعي يقول يا ايها الناس ادخلوا في هذا الصراط جميعا، ادخلوا كلكم هنا، تعالوا هنا. في ناس دخل يسمعوا منادي تاني كل ما يجي يكشف ستاره يقول له ويحك لا تفتح، اوعى تفتح الباب ده فانك ان تفتحه تلجه، هتفتح الباب ده هيدخل منه. ايه الصراط؟ الصراط الاسلام. يبقى انت لما بتقول في الصراط اهدنا الصراط المستقيم، يعني طريق الايه؟ يعني يا رب خليني على الاسلام. خلي بالك الطريق ده فيه ادم ونوح وشعيب وصالح وهود وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصالحون والشهداء والصديقون والانبياء والمرسلون. ده الطريق النظيف يعني، ده الطريق النظيف، ده الطريق المستقيم غير المعوج المعتدل. وفي منادي بينادي، مين هو المنادي؟ قال رسول الله والواعظ. الواعظ الاول يا شيخ الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل. اللي بينادي هنا ده كتاب ربنا. طب واللي بينادي فوق؟ واعظ الله في قلب كل مسلم. خلي بالك هنا كتاب الله لك، ادخل بالاسلام القران بيقوم بالاسلام، فدخلت بالاسلام الحمد لله ولدنا مسلمين. فبقي شيء اخر فيه واحد ربنا خلقه جواك، كل ما تيجي تعمل حرام يقول لك اوعى ما تعملش. هو ايه الحرام؟ قال والابواب الابواب محارم الله. تخش الفرض الربا ده، تخش الرشوه دي، ما تكلمش المراه دي، ما تمسش هذه لا تحل لك، ما تنظرش المراه دي، ما تردش على ابوك كده، ما تقطعش ارحامك بعمك بخلفك. الابواب دي هي المحارم، الحاجات اللي ربنا حرمها وجعل ليها حجاب، ستار مش مفتوح. هي مفتوح الباب من اصله، لكن عليه ايه؟ عليه ستار. بينك وبين الحرام حجاب، بينك وبين الزنا غض بصر وكلام ورنة موبايل ورسالة على الموبايل. ففي الحقيقة انت اقتحمت طبقات كثيرة على ما وقعت في الزنا. في الحقيقة انت كشفت السطور المرخاة. ربنا جعل الباب ده مفيش، زي ما كان ادم عليه السلام في الجنه ما يعرفش يعني ايه عوره، ما يعرفش يعني ايه ثوب. لما كان الشجر لما هدك السلم بدت لهما سوءاتهما، بدا طريق التعب، فطبقا يخطفان عليهما من ورق الجنه. طب ما انت كنت ملموم ومستور، ايه اللي هدك سترك؟ انك كلت من الشجره المحرمه، انك كشفت السفاره. فدخلت في الباب ده. يعني ايه دخلت في الباب ده؟ يعني دخلت في الحرام. تخلي بالكم يا شباب، اي حاجه ربنا حرمها جعل بينك وبين الحرام حواجز. فالحقيقه انت لما وقعت في الحرام زي ما قال عمر بن الخطاب، والله ليست باول مره، ده في الحقيقه انت هتكت مراحل كتير جدا، انت كشفت ستائر كتير قوي، وكانت دي العقوبة النهائية انك خرجت من الصراط. خرجت من الصراط، مش دي سكة محمد صلى الله عليه وسلم، مش دي سكة الصالحين، مش دي سكة الطيبين، مش دي طريق الجنة. انت خرجت اي طريق ثاني؟ هذا بقى الحديث اللي انت قايلينه من شوية على جنبي الصراط، في ايه؟ في سبل. في ناس مستنيها تطلع تحتك، هم مستنيين الصحفة والوعظ. فما صدقوا شاف رجلا كان او امرأة، ما صدقوا واحد من المسلمين خرج من الصراط، فقالوه تعال احنا عندنا سكة هنا بدل السكة اللي سبتها دي، السكة دي بتقول كذا وكذا وكذا. وبدأ بقى تلاقي اي حاجة غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يستمع بيها، وبدأ يغوي اللي لسه ما دخلوش، ويتلقى اللي خرجوا من الصراط، بقى عنصر هدام بدل ما يبقى عنصر هدام. ده المثال ده ضربه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا، عشان ما يبقاش فينا عذر بعد ذلك. نقرأ الحديث تاني وشوف وقعه بقى في القلب بعد ما تخيلنا هذه الصوره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا، اللي ضرب المثل هو الله، صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلته. افهم الحته دي كويس قوي، اوعى تفتح الباب ده، لقيت البيع ده فيه شبهة ربا ابعد رجلك، هتيجي وبعد كده هتبقى مرابي كبير. اول ما تفكر لسه هتصغر بعينك لابوك هتشاور بايديك دي بداية العقوق. اول ما تفكر انك هتمسك الموبايل وترن رن على امرأة لا تحل لك اعرف ان دي بداية الزنا. انت اللي بتهتك الستر. ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. تلج يعني تدخل. هتدخل الباب ده انت دلوقتي نزيه وطاهر وفاكر نفسك انك مش هتبقى زي دولك هتبقى زيهم وهتقع في اللي وقعوا فيه وهتبقى اكتر منهم في الفساد لانك فتحت الباب هتسقط هتقع من الصراط. والصراط الاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الخطوط اللي على جنبتي الصراط يا اخواني لها دعاء لها دعاء. ولهذا في حديث العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيرى او يرى اختلافا كثيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان الصحابة الجيل اللي بعدهم شافوا اختلاف فاحنا شفنا اختلاف محد الشاف. صحيح. كنا بنسمعه بعد كده متناسب دلوقتي يقعد ويفتح 100,000 قناة ويسمع اقوال مختلفة. كله عمل قنوات. شيعة عمل وصوفية عمل الخبيث والصالح كله عمل. فصار الدعاء كثيرون. والاختلافات في الظاهر كثيرة. وصار الناس مشتتون. فانه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا. قال رسول الله المنقذ النور هو واياكم اياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة. اياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة. فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. امسك بايدك واسنانك لو هيقطعوك بالمناشير امسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابني حد عامل كده؟ شفت حد عامل زيك؟ شفت حد بيقول زيك؟ قول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليها تفسير عندكم غير كده؟ ملهاش. يبقى انا هتبع الرسول. هيقف امامك القريب والبعيد وهيتنكر لك الصديق والقريب. هو ده طريق الجنة. اذا كنت عايز الطريق ده. الطرق التانية مفتوحة وسهلة. لكن طريق الجنة عايز الوقفة دي. فيه الصعوبة دي. فيه المكاره دي. حفت الجنة بالمكاره. لو عايز تدخل الجنة مش عايز ربنا غني. والمكان اللي مش هتدخل فيه اللي كان معدي ليك في الجنة ربنا هينشئ ليه خلقا اخرين. جنته مش هتصفر زي ما بيقول السفهاء. ابدا. يخلق لهم خلقا لم يذنبوا قط. ناس مضاف. ويدخلهم المساكن دي. وده كان مكانك انت. انت اللي سبته ورضيت بالطريق السهل المحث بالشهوات. قال فمن ادرك ذلك منكم. لا يدرك الاختلاف الكثير ده. في عنده قال رسول الله. يمسك على قال رسول الله هينجو. هيبعد هيبعد. واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة. طبعا على طول السؤال اللي هيجي في الذهن طب يعني ايه البدعة؟ ده هناخده في الدرس القادم. يعني شكلها كده يبقى فيه بعد قادم. لان احنا تأخرنا اليوم. لكن ان شاء الله تأخر فيه خير لاني كان لازم نضرب المثال ده. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك فعليكم بما عرفتم من سنتي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث في صحيح مسلم ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الحديث الشاهد يا اخواني خلي مع أصحاب النبي مع الحواريين اللي بيأخذوا بسنته ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد بإسناد جيد شوفوا بقى الصحابة قد إيه كانوا بيتعسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. ماشيين في سكة فابن عمر سابهم وميل على الجنب شوية. يا ابن عمر قال لهم كنا ماشيين في السكة في يوم من الأيام والنبي ميل على الجنب ده. طب النبي حصل له حاجة في الوقت يعني الطبيعي اي واحد يقول له يا سيدي انت كده بس انتوا سنية متشددين زيادة عن اللازم انت ابن عمر متشدد زيادة عن اللازم. طب النبي مين كان بيريح كان في حاجة لو كنت تعبت تريح. لا ده مجرد التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المعنى ده يا اخوانا بيعلمنا المعنى ده. فيابد ان نقتدي اثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم من حديث النقص بها كلامنا وله عن الحسن التجابي قال سمعت المقدام بن معدي كرب يقول رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء قال ثم قال بعدها صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي. الله أكبر كأنه كان شايف اللي هيحصل صلى الله عليه وسلم يقول هيجي ناس هيكذبوني يبقى بيقول قال رسول الله واللي فني ده عامل ايه قال هو متكئ على اريكته. انا متخيل منظره قاعد على الكوتيه بتاعه بيتفرج على القناه الفضائيه خلي بالك وبيسمع الشيخ بيقول له قال رسول الله قال يكذبني يكذبني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ايه يا عم بتقولوا دوت الكلام ده موجود في القران يا عم الشيخ كان ده مش في القران احنا ما نعرفكش. النبي صلى الله عليه وسلم ده بيكذبني ده بيكذبني لان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وانزل مثله معه اللي هو ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. امال ايه معنى في القران لتبين للناس ما نزل اليك ايه معنى ربنا بيقول للرسول انت هتبين للناس ما نزل اليك هيبين لهم بايه سنه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم يعني سن ما أتاكم من السن فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبعض الناس لما سمع ان الرسول حرم لحوم الحمر الأهلية لكن حمار الوحش مش محرم ناخدها منين فقال لا لا هتقولنا من القرآن الكلام ده بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريق النجاة يا اخواني هو سلوك واتباع والاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن المقتفين لأثره. اللهم اجعلنا من أهل سنته ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم ردنا إلى صراطك المستقيم وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار في كل مجلس علم لطالب العلم منزل وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار لطالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.